الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأحاديث، ونتكلم في هذا المجلس بإذن الله عز وجل عن جملة منها ما يتعلق بالتفريق بين بول الغلام وبول الجارية. وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها من حديث علي بن أبي طالب، ومنها من حديث أم سلمة وزينب وأبي ليلى وعائشة وأم قيس، وجاء في ذلك أخبار يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. أول هذه الحديث هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني، من حديث معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه الحسن والحسين، فبال أحدهما في حجره فرش رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الغلام، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وهذا الحديث قد تكلم فيه غير واحد من العلماء، واختلف في وصله وإرساله، وكذلك اختلف في وقفه ورفعه. قد جاء هذا الحديث من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، وتابع معاذا عليه عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد، وخولف فيه من وجوه عدة. أولها من جهة الوقف، فقد جاء موقوفا على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، رواه في هذا جماعة، رواه شعبة وهمام كلهم عن قتادة به موقوفا. ومن العلماء من رجح الوقف، ومنهم من رجح الرفع. وجاء أيضا بإسقاط والد أبي حرب الذي يروي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف، وكذلك ابن أبي شيبة من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب عن علي بن أبي طالب فأسقط والده. وقد جاء أيضا من حديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى مرفوعا. وجاء هذا الخبر أيضا مرسلا من غير هذا الوجه ولا يصح، وصوبه بعض الأئمة. وهذا الحديث كما تقدم الإشارة إليه قد اختلف في روايته، فهشام الدستوائي يرويه عن قتادة بالإسناد السابق مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمامه، ويرويه سعيد بن أبي عروبة، ويرويه عنه يحيى بن سعيد القطان عن أبي حرب عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد حسن إسناده بعض الأئمة، قد حسنه البخاري كما نقله عنه غير واحد، وذلك أنه قال بقوة رواية هشام الدستوائي، قال وهو حافظ، وقد وقف هذا الخبر شعبة وهمام، وذلك أن هماما قد وقف هذا الخبر في روايته عن قتادة، وكذلك قد رواه شعبة عن قتادة وجعله موقوفا. وأما هشام لما كان حافظا أيضا فإنه من أضبط الرواة وليس بأضبطهم عن قتادة في هذا الخبر، وجعله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا الباب حديث أبي السمح، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، من حديث يحيى ابن الوليد عن محل بن خليفة عن أبي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث علي بن أبي طالب. وهذا الحديث هو أمثل أحاديث الباب، ومحل بن خليفة قد وثقه غير واحد من الأئمة، وضعفه ابن عبد البر، ولا عبرة بتضعيفه، فقد وثقه يحيى ابن معين، وكذلك النسائي والدارقطني وجماعة، وقد ضعف بعضهم أيضا يحيى بن الوليد، وليس هو بضعيف بل حديثه صحيح. وجاء أيضا هذا المعنى من حديث أم سلمة جاء مرفوعا وموقوفا. قد رواه أبو داود من حديث الحسن البصري عن أمه خيرة عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه كذلك أيضا ابن أبي شيبة، جاء مرفوعا وموقوفا. والصواب في هذا الوقف، ولا يصح الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد تفرد به مسلم ابن إبراهيم بهذا الخبر. وهذا الحديث الصواب وقفه على أم سلمة لثقة الرواة من رواه وجعله موقوفا، وهذا الحديث مع كونه تفرد به الحسن عن أمه وهي من جهة قواعد الأئمة فإنها من عداد المجاهيل، ولكن ثمة قرائن تجعلنا نقبل هذا الخبر. ما هي هذه القرائن في حديث الحسن عن أم الحسن عن أم سلمة؟ ما هي هذه القرائن؟ نعم اختصاص في من؟ الاختصاص، يقول هنا الاختصاص، يعني أم سلمة روت عنها أم الحسن، وغالبا أحاديث النساء يرويها بعضهم عن بعض وهم أضبط لأحاديثهم. هذا وجه. الأمر الآخر، نعم، النساء يعتنين بهذه مسائل بول الغلام بول الجارية، فهذا يتعلق بالمسائل ما يعني العناية بها، ولا يروين من المعاني ما لا تدركه النساء، فهن يدركن هذا المعنى وهم أضبط، وأضبط له من حرفي عن غيره. نعم. الحسن البصري يروي عن أمه وهو إمام جليل فقيه وهو أعلم بأحاديث أمه. ومن القرائن أيضا أن أم سلمة تروي عنها مولاتها أم الحسن مولاة عند أم سلمة عليها رضوان الله تعالى، مما يعني عناية به الحديث. أيضا من القرائن، نحن أعطيناكم النظر في هذا الحديث مجلس السابق وإلا، وأشرنا إلى أنه ينبغي أن يرجع في هذا إلى فقه السلف وإلا لا؟ خرص، أن تخرص خرص ولا عندك علم؟ ما يجوز هذا. إذا كان عندك علم بين، قل رواه فلان عن فلان أن الحسن قال كذا، أما أسبوع كامل وما تعلمون ماذا قال الحسن، هذا لا يصح. الحسن أفتى بهذا، واستدل ابن عبد البر عليه رحمة الله على فتوى على صحة هذا الحديث برواية بفتي الحسن بما يوافقه أنه أفتى بهذا الحديث، قال وهو راوية حديث أم سلمة يرويه عن أمه. وهذا من القرائن التي تجعل هذا الخبر مما يعمل به ويعتضد به أيضا. وجاء هذا الحديث أيضا من حديث أم كرس، وقد رواه أبو داود في كتابه السنن، قد رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الطبراني من حديث عبد الله بن موسى التيمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في إسناد اختلاف. عبد الله بن موسى يرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجعله من مسند عبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد يرويه عن عمرو بن شعيب عن أم كرس، وهو أصوب، وحديث أسامة بن زيد أقرب. وعمرو بن شعيب لم يدرك أم كرز في رواية لهذا الحديث، وعلى هذا يقال فإن هذا الحديث مما لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن رواية عبد الله بن موسى التيمي قد تفرد بها في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وما فريد عن عمرو بن شعيب مما لا يقف عندها العلماء في أمثال هذه المتون. ومن أيضا الحديث حديث أبي ليلى، وقد رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث وكيع بن الجراح عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن أبي ليلى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده أبي ليلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الحديث. وهذا الحديث فيه جملة من الضعفاء منهم محمد وعيسى، وهذا الحديث أيضا لا يحتج بإسناده. وقد جاء هذا الحديث أيضا من وجه آخر عن زينب بنت جحش عليها رضوان الله تعالى، ويرويه عن أم زينب مولاها، ويرويه عن مولاها حدير وهو صاحبه، ويرويه عن حدير ليث بن أبي سليم عن حدير عن مولى زينب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف، وذلك أنه معلول بعدة علل، وذلك لتفرد ليث بن أبي سليم وحدير أيضا مما تكلم فيه غير واحد، ومولى زينب أيضا مما لا يعرف، وإن كان قربه من زينب يدل أيضا على استقامة دينه. وقد جاء هذا أيضا من حديث عبد الله بن عباس، وقد رواه الطبراني وغيره من حديث محمد بن عمر الواقدي، وقد تفرد به. وحديث محمد بن عمر الواقدي لا يحتج به إذا تفرد. وقد جاء أيضا من حديث لبابة بنت الحارث وهي أم الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب، وقد جاء في رواية هذا الحديث عدة وجوه، وهذا مما تكلم فيه غير واحد من العلماء من جهة انقطاعه واتصاله. قد رواه الإمام أحمد في كتابه المسد من حديث عفان عن حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني عن لبابة أم الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد الصواب فيه أنه منقطع، وذلك أن الإمام أحمد قد أخرج في كتابه المسلم من حديث عفان عن حماد قال حميد عطاء لم يسمعه من أم الحارث، وإنما سمعه من أبي عياض عن لبابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو عياض مجهول لا يحتج به. وقد جاء من وجه آخر عند الإمام أحمد من حديث عفان عن وهيب بإسناد صحيح، وهو أيضا يكون لدينا في هذا الباب حديثان قد مر، الأول حديث أبي التياح، والثاني حديث لبابة أم الحارث ابن العباس ابن عبد المطلب. وقد جاء من وجوه أخرى قد وقع فيها الاضطراب من غير هذا الوجه، ولا تصح أيضا من حديث أم الفضل وهي لبابة أم الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب. وقد مال إلى تصحيح هذا جماعة من الأئمة من المتأخرين. وجاء في هذا الحديث وغيره مما سبق من تكلم عليه بالإعلال، من تكلم على معاني هذه الأحاديث بالإعلال قالوا باعتبار أن البخاري ومسلم لم يخرجا منها شيئا. وهذا ما مال إليه الشافعي عليه رحمة الله فيما نقله عنه البيهقي، وعلل البيهقي عليه رحمة الله تعالى أن عدم إخراج البخاري ومسلم لشيء من ذلك أن في هذا إشارة إلى عدم صحة شيء من هذه الأحاديث، إلى عدم صحة شيء من هذه الأحاديث عندهما. ولكن يقال إن عدم إراد البخاري ومسلم لأمثال هذا التفصيل لا يعني عدم الصحة، وذلك أن البخاري قد أخرج من حديث عائشة ومن حديث أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة بن محصن، قد رواه المسلم وتفرد به عن البخاري. قد روى البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال غلام في حجره لم يطعم، فأفرغ عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه ماء. وجاء أيضا عند الإمام مسلم من حديث أم قيس بنحوه. وهذا وإن لم يكن فيه التفريق بين الغلام والجارية، وإنما ذكر الغلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صب عليه. وهذا في نهج البخاري هل هو إشارة إلى شيء من الحديث الذي يوافق الأحاديث الأخرى التي لم يخرجها البخاري؟ نقول إن البخاري قد نقل عنه الترمذي أنه مال إلى تقوية رواية هشام الدستوائي في روايته عن قتالة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورفعه هشام وهو حافظ ورفعه هشام وهو حافظ، مما يدل على أن البخاري عليه رحمة الله رجح الرفع على الوقف، مع كون الذي قد وقف هذا الخبر غير واحد من الحفاظ أيضا كشعبة وهمام، وقد اختلف أيضا في روايته هنا يعني في رواية هشام فيرويه معاذ وكذلك يرويه عبد الصمد عن هشام به مرفوعا، وجاء عن هشام أيضا مخالفا لرواية معاذ وكذلك عبد الصمد. وبه نعلم أن البخاري عليه رحمة الله تعالى في تنكبه لإخراج هذه الأحاديث باعتبار أنها ليست على شرطه من جهة قوة الإسناد، لا من جهة سلامة المتون واستقامتها. وبهذا ينبغي أن نشير إلى أمر من منهج البخاري عليه رحمة الله وكذلك الإمام مسلم، أن البخاري إذا أردنا أن نتكلم على شرطه فمراده من شرطه ليس الصحة. البخاري عليه رحمة الله ليس شرطه في الصحيح الصحة مجردة، لا، وإنما قصده في ذلك درجة معينة من الصحة. ولهذا قد يصحح البخاري ويقوي حديثا خارج الصحيح ولا يخرجه باعتبار كونه قاصرا عن مقاصد الصحيح كما في هذا الحديث. وبهذا نعلم أن ما أخرجه البخاري أو ما لم يخرجه البخاري من الأحاديث أنا لا نقطع بإعلاله إلا إذا احتفت في هذا القرائن. ومن هذه القرائن مما تقدم الإشارة إليه أن يكون البخاري قد أورد خلافه أو أورد أثرا خلافه أو لم يرد شيئا في الباب مما يعضده، وهذا الحديث في التفريق بين بول الغلام والجارية قد أورد البخاري ما يعضد هذا الحديث، وهو حديث عائشة وحديث أم قيس عليه مرضى الله تعالى. حديث عائشة أخرجه البخاري، وحديث أم قيس قد أخرجه الإمام مسلم، وهو بالصب على بول الغلام. ومعلوم أنه فرق بين الصب والغسل، ثم تصب ورش وغسل، الصب والرش واحد. وأما بالنسبة للغسل مراد بذلك هو الفرق والدلك الذي يصاحب الرش، يعني أن الإنسان قد عمد إلى شيء متنجس فغسله، وبخلاف الرش وهو الإفاضة. وكذلك مما يعضد العمل بهذه الأحاديث هو عمل الأمة في هذا، وقد حكي على هذا الإجماع. وهذا من الأمور التي التدقيق فيها مطلب حتى تحسم. لو لم يكن ثمة عمل للصحابة لما قلنا بهذا الخبر، ولملنا إلى تضعيفه وعدم الاحتجاج به. فالأحاديث الواردة في الباب لا تحتمل هذا الأصل. أحاديث التفريق بين بول الغلام وبول الجارية من جهة الغسل أو الرش لا تحتمل القبول بهذه الأسانيد، فهي بحاجة إلى أسانيد أقوى منه. فأصحاب علي بن أبي طالب كثر، فلماذا قد تفرد بالرواية عنه هنا أبو حرب عن أبيه عن علي بن أبي طالب؟ كذلك أيضا ما جاء عن أم سلمة، وما جاء أيضا عن عبد الله بن عباس، وما جاء أيضا عن أبي التياح وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو السمح هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن أمثال هذه الروايات لما كان العمل مستقر عليها على التفريق، والتفريق في هذا هنا ليس عفو تام عن بول الغلام وعدم العفو عن بول الجارية، وإنما هو نوع تيسير. ولو كان الأمر بعدم الغسل بين بول الغلام وبول الجارية، بمعنى أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بول الغلام فقال بطهارته وبول الجارية بالنجاسة، لم نقبل هذه الأحاديث أيضا حتى يأتي ما هو أقوى منها، باعتبار أن ذلك هو عفو عن بول يشترك مع غيره فاقتضى قوة الإسناد. وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك إسحاق بن راهويه كما نقله عنه إسحاق كما نقله عنه الكوسج في مسائله عن إسحاق بن راهويه عن إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، ونقله الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما جاء في هذا عن الصحابة فيه ضعف، ولكن قد يكون العلماء قد وقفوا على شيء من هذه الأسانيد. ومعلوم عناية العلماء برواية الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم عنايتهم التامة ما تقف في المسائل التي فيها إجماع بالمقطوعات وما دونها وفي بعض الموقوفات في بعض الأبواب. ولهذا نقول إن العلماء قد نصوا على إجماع الصحابة عليه رضي الله تعالى في هذا، فنقول حينئذ بالقبول. ولو لم يكن ثمة إجماع أو كان ثمة عمل لبعضهم وخالف البعض لرددنا هذه الأحاديث بأن بحاجة إلى ما هو أقوى من ذلك. نعم، كيف البخاري حسن الحديث؟ هو جاء في سياق قول البخاري رفعه هشام وهو حافظ، رفعه هشام، هذه قرينة على التقوية، على تقويته للحديث. وإلا لو أطلق البخاري الحسن مجرد على حديث فإن هذا لا يؤخذ منه على الإطلاق التصحيح ولا تقوية الحديث، فقد يكون ذلك أنه أراد الغرابة أو النكارة في المتن أو الإسناد. وهناك سؤال فيما بحثه الإخوان. نعم، كيف؟ إيش فيه؟ يعني هل يصح حديث علي؟ أجب أنت، نظرت في الإسناد؟ يقول هل التفريق طعم أو لم يطعم؟ ذكر التفريق بين الغلام والجارية على الإطلاق، هل هناك تحديد في هذا؟ هل نحمل على هذا؟ نقول أحيانا فتي الراوي تؤيد بعض الوجوه، ويقال بها. حديث علي بن أبي طالب يروى من حديث من؟ من يروي عن علي بن أبي طالب؟ أبو حرب عن أبي. هل هؤلاء فقهاء؟ من يروي عنهم؟ قتادة. قتادة فقيه؟ فقيه. طيب، هل له قول في المسألة؟ نعم، قلنا لكم أحاديث، استفدتم منها شيء؟ استفدتم من الأحاديث اللي ذكرناها شيء؟ قتادة يقول بتقييده بالطعام أنه إذا طعم يغسل منه، وهذا ذكره غير واحد، كأبي داود في كتابه السنن ذكره عن حديث هشام عن قتادة، ذكره بعد السياق للخبر، قال قتادة. وهذا يؤيد الحديث من وجهين، من جهة الفقه ومن جهة الصحة، وهذا من القرائن. قد ذكرنا أن الإسناد إذا كان فيه راوي من الرواة فقيه عمل بالحديث الذي رواه، هذا من قرائن الصحة وقرائن الضعف. نعم، قرائن الصحة. وفي حال المخالفة يكون من قرائن الضعف أيضا. وفي أحد رجع إلى عمل الصحابة في أحاديث تفريق في البول أو التابعين. نعم، ابن الملقن في طيب هل البدر المنير هو من مضان من المصادر؟ لا. نعم، سعود، ها أنت عليك الجزاء، ضيفين. نعم، كيف حديث عائشة أولا يخرجه بعض العلماء من بابنا باعتبار أن حديث عائشة ليس فيه ذكر للجارية، وإنما ذكرت صفة الغلام الذي جاء، من جاء هل هو ذكر أو أنثى، وأنه لم يطعم. وهذا فيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى فيه إشارة إلى الحكم العام. من قال أن تدخل معه الجارية باعتبار الأصل، وأن البخاري ما أورد شيء يخالف هذا الإطلاق، هذا قال به جماعة من الفقهاء الشافعية، والذي قطع به الشافعي. ومن قال أن البخاري عليه رحمة الله أورد هذا الحديث ليدل على أن للغلام حكما خاصا به، وهو الذي ذكر في حديث عائشة وذكره مسلم أيضا في حديث أم قيس، وهذا له وجهته. وأما ذكر الإطعام فهذا هو المعمول به، ولكن ثمة خلاف في بعض الصور، هل المراد بالإطعام هو بالطعام هو ما كان بعد الحولين المعتاد، لكن لو طعم بعد 6 أشهر أو 5 أشهر طعم شيئا يسيرا، هل يدخل في هذا أم لا؟ أما المقصود بذلك الأغلب، هذا هو الذي يقع فيه الخلاف عند العلماء في هذا. نعم، وشو كلام البيهقي؟ ليس الطبراني، البيهقي شافعي، وهو في كتابه السنن وفي معرفة السنن من الآثار يورد في الأغلب ما يعضد مذهب الشافعي والأدلة على الأحكام المروية عن الإمام الشافعي. وقد ذكر أن عن البخاري أنه قال بأن هشام الدستوائي رفعه وهو حافظ، يعني نقل عنه التقوية وقال به وقواه البيهقي عليه رحمة الله تعالى نفسه، لكنه يلتمس القول للشافعي إمام المذهب، قال أن الشافعي عليه رحمة الله لم يصح عنده شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، يقول وهذا هو رأي البخاري ومسلم فيما يظهر، أنه ما ترك الرواية في التفريق بين بول الغلام والجارية إلا لأنه لم يصح شيء عندهما. هذا له احتمالين، الاحتمال الأول أن البيهقي أراد عض قول الشافعي، ألا يكون الشافعي منفردا في هذا الأمر. الأمر الثاني أن يكون قصد فعلا أن إرادة الشافعي البخاري لحديث عائشة ومسلم لحديث أم قيس أن هذا لا يعني أنهما يفرقان بين بول الغلام وبول الجارية. نعم، هذا حديث أبي السمح تكلمنا عليه، حديث يحيى بن الوليد المحلب الخليفة عن أبي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصح الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. في سؤال عن حديث البول، نعم، نقول يقول هنا البخاري قوى رواية هشام الدستوائي عن قتادة، فكيف نقول أنه لو لم يأتي إلى هذا الطريق لم نقبل به؟ البخاري حينما حكم على هذا الحديث ما حكم على رواية هشام عن قتادة مجردة، إلا وهو يعلم عمل السلف في هذا، يعلم عمل السلف فقواه. وأما إذا كان السلف من الصحابة والتابعين لم يعملوا بهذا، ما كان للبخاري أن يقوي رواية هشام عن قتادة، وهو يريد أن يثبت في هذا وجود الأصل وأحكام الأئمة وخاصة البخاري ومسلم، وهم من أهل سعة الاطلاع والصبر للمرويات المروية عن الصحابة والتابعين، فلا يكاد البخاري ومسلم يفتيان بشيء من المسائل في المتعلقة في أبواب التعليل إلا وقد أحاط بمن أفتى بمدلول هذه المتون. ولهذا أشار إلى تقوية المرفوع باعتبار المسألة فيها إجماع، فيقول بهذا. في سؤال؟ طيب، الحديث الذي يليه وهو حديث سلمان الفارسي، في أحكام الأنفهة وهي الأجبان. الحديث يرويه سيف ابن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن السمن والجبن فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحله الله في كتابه فهو الحلال، وما حرمه في كتابه فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو عفى الله عنه. هذا الحديث قد اختلف فيه، فيرويه سيف ابن هارون البرجمي عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه سفيان عن سلمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي من قوله وهو الصواب، وجعله موقوفا عليه. وسيف بن عمر وسيف بن هارون قد ضعفه غير واحد من الأئمة كيحيى بن معين وكذلك النسائي وغيرهم، وتفرده برواية الرفع لا تصح، والصواب في هذا الوقف وهو رواية سفيان بن عيينة. وقد جاء ما في هذا الحديث جملة من الطرق، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث جابر بن زيد الجعفي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بجبن فأخذ السكين فقطعه وقال: سموا عليه وكلوه. وهذا الحديث قد تفرد به جابر بن زيد من هذا الوجه، وحديثه في ذلك ضعيف. وقد جاء من وجه آخر أيضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموصولا، جاء من حديث سلمان أيضا كما رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالي رفيع بن مهران عن سويد غلام سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي. وهذا الحديث قد تفرد به أبو جعفر الرازي وقد ضعفه غير واحد، وقد تبع على روايته هذه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن سويد عن سلمان. وهذا الحديث يغني عنه ما جاء في رواية سفيان عن سلمان عن أبي عثمان عن سلمان عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي موقوفا عليه وهو الصواب، ورجح الصواب في هذا غير واحد من العلماء كأبي حاتم وغيره. والحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الأجبان، والأجبان معلوم أنها تخرج من أنفحة، والأنفحة قد تكون من بهائم مذبوحة ومذكات، وقد تكون من ميتة، وقد تكون من ذبائح أهل الكتاب، والأصل فيها الحل. وإنما ذهب بعض العلماء إلى تصحيح رواية سلمان الفارس المرفوعة ولو كان فيها ضعف، لكون عمل السلف على هذا، وذلك أنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وجاء عن عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهم بأكل الأجبان من غير سؤال، وذلك أنه قد رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث عمر ابن شرحبيل عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه سئل عن الأجبان فقال: أنتم سموا عليها وكلوها. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة من حديث أبي حمزة عن عبد الله بن عباس، وإسناد صحيح يرويه هشيم وإسناده صحيح. وجاء أيضا من حديث طلحة بنحو ما جاء عن عمر بن الخطاب يروي ابن أبي شيبة في كتاب المصنع من حديث موسى بن طلحة عن طلحة وهو صحيح. وجاء أيضا من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى كما روى ابن أبي شيبة من حديث ابن عجلان عن ربيعة عن أمي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بنحو هذا المعنى. ولا أعلم أحدا خالفهم في ذلك إلا ما ينسب لعبد الله بن مسعود, وما ينسب لعبد الله بن مسعود فهو الإباحة في ذبائح أهل الإسلام وأهل الكتاب, ويظهر من قوله أنه لا يبيح ذلك من الميتة, أنه لا يبيح الأنفحة من الميتة أو من ذبائح غير أهل الكتاب. وقد صح ذلك عنه كما روى ابن أبي شيبة بن المنذر أنه قال لا بأس بها من ذبائح المسلمين وأهل الكتاب. وعلى طالب العلم إذا أراد أن ينظر في الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الموقوف وتردد في الترجيح بين الوقف والرفع أن ينظر إلى فتاوى الأئمة من الصحابة, فإذا كانت تعبد المرفوع وعليها العمل فإن هذا من قرائن الترجيح. وإذا كان العمل على خلافه أو كان ثمة خلاف عريض فدل على أن الأمر لم يحسم عند الصحابة, فهذا من قرائن عدم الترجيح. ولهذا قد ذهب بعض العلماء في هذه المسألة إلى ترجيح المرفوع باعتبار ما جاء في المرويات في هذا عن الصحابة, ومن العلماء من مال إلى الوقف على سلمان الفارسي, وما جاء في هذا عن سلمان الفارسي موقوفا عليه, وكذلك عن عمر وابن عباس وكذلك طلحة وما يروى عن عائشة قد خلف في ظاهره في قول عبد الله بن عباس, فإنما جاء عن عمر هو إطلاق الإباحة من غير سؤال على أي حال كانت الأنفحة مأخوذة, وما جاء عن عبد الله بن عباس يقيد ذلك أنه لا بد أن يكون مذبوحا من ذبائح المسلمين وأهل الكتاب, وهذا دليل على ورود الخلاف, وهذا يجعل المسألة ليست من المسائل المحسومة عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مع ورود كبراء أهل الفقه في المخالفة في ذلك كما جاء في هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا يختلف عن مسألتنا السابقة فيما يتعلق بمسألة البول في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية, وذلك أنه لو لم يصح عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك شيء, وإن كان قد جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى في هذا وجاء عن غيره, إلا أن الفتية عند السلف على هذا, فقد جاء عن عطاء أنه قال بالتفريق بين بول الغلام والجارية كما روى ابن أبي شيبة عنه من حديث واقد عن عطاء, وجاء أيضا في فتية فقهاء الكوفة كما روي عن إبراهيم النخعي كما روى ابن أبي شيبة المصنع من حديث مغيرة عن إبراهيم أنه قال بالتفريق. وعند النظر في فتية السلف في هذا لا تجد أحدا من الصحابة ولا من التابعين من قال بعدم التفريق. ولهذا قلنا في مسألة الترجيح في الوجهين السابقين أن الصواب في حديث علي بن أبي طالب في ذلك الرفع, وكذلك في أحاديث الباب كلها صحيحة باعتبار ورود الإجماع. وهذا الحديث يعني أحاديث الجبن لورود الخلاف في هذا فإن نقول بالوقف, كذلك فإن المخالفة في ذلك يدل المخالفة السابقة باعتبار أن من رفع ذلك هو سيف ابن هارون, وسيف ابن هارون قد ضعفه غير واحد على خلاف رواية هشام الدستوائي, فإنه وإن كان قد خالف من هو من الثقات الرفعاء إلا أنه في ذاته ثقة حافظ, وهذا فيه فرق بين الوجهين. كذلك أيضا فإن الأحاديث في التفريق بين بول الغلام والجارية قد كثرت عددا فقد جاء هو من حديث أبي السمع, وجاء من حديث علي بن أبي طالب, وجاء من حديث عائشة وأم قيس, وكذلك أيضا أم الحارث وهي لبابة, وكذلك جاء من حديث زينب, وجاء من حديث عبد الله ابن عباس, وجاء من حديث أبي ليلى. وأما ما جاء في الأجمان فالمرفوع في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الله بن عباس وقد تقدم أنه تفرد به جابر بن زيد، وجاء أيضا في حديث سلمان الفارسي وقد تفرد برفع سيف ابن هارون في روايته عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي مرفوعا، وقد خالفه في ذلك سفيان وهو من الأئمة الحفاظ، كذلك أيضا من أضبط الرواة عن التيمي في رواية لهذا. وهذا يدل على أمر أو ينبغي الإشارة في هذا إلى أمر مهم جدا، أن كما تقدم الإشارة إلى تباين السلف في الخلاف فإنهم يتباينون أيضا من جهة البلدان، يتباينون، فلمكة فقهاء وللمدينة فقهاء وللكوفة فقهاء، فإذا وجد في فتاوى السلف فتوى واحدة لا يعلم لها مخالف في مكة وفتوى واحدة لا يعلم لها مخالف في الكوفة فإن هذا شبيه بالإجماع. ولهذا عطاء في التفريق في البول ليس له مخالف من فقهاء مكة، وإبراهيم النخعي في الكوفة وقد صح عنهما ليس له مخالف من فقهاء الكوفة. ولهذا نقول بأن الرواية في ذلك إجماع، وعلى ما يصحح الإجماع المروي الذي يرويه إسحاق ابن راهويه عن الصحابة عليهم رضي الله تعالى والتابعين. وكذلك أيضا يكفي في هذا أن الخلاف في التفريق بين بول الغلام والجارية إنما كان في أواخر القرن الثاني ثم ظهر بعد ذلك واتسع، وكان لكل من الأئمة دليل على ما أشار إليه البيهقي عليه رحمة الله. في سؤال إخوان يقول هنا: إذا جاء حديث ضعيف جدا وقد وافق الإجماع وعمل السلف هل نقول بقبوله؟ لا، نحن نتكلم هنا في الأحاديث قريبة المنال، الأحاديث القريبة التي فيها ضعف يسير، فيها سيء الحفظ أو فيها راوي ضعيف ضعف غير شديد، وأما الروايات التي فيها مجاهيل الأعيان وفيها الكذابين والمتهمين والمتروكين فإن هذا ليس من مباحثنا هنا، وإنما ما كان فيه ضعف يسير. قد تقدم الإشارة معنا أيضا إلى مسألة الموقوف والمرفوع، وأن الأئمة عليهم رحمة الله في أبواب الوقف والرفع أنهم ربما يجعلون الموقوف يعل المرفوع ويطرحه، وإن كان إسناده في ظاهره النظافة فهذا يكون شبيه المطروح والضعيف، والضعيف جدا ولو كان ظاهر الإسناد السلامة، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يعتم به، وهذا ما تقدم الإشارة إليه مرارا ويغفل عنه كثيرا، أنه ينبغي لطالب العلم حال وجود إسناد من الأسانيد أن يتتبع الرواة الموجودة في الإسناد واحدا واحدا، فما كان من الفقهاء ينظر في فتاويه وأقواله، إذا كان ثمة أقوال عند ذلك الفقيه تخالف هذا المروي فهذا علامة على الضعف، ضعف الحديث، وإذا كان ثمة روايات يفتي بها فإن هذا علامة على الضبط والعناية وإدراك المعنى، كذلك فإن الرواة الفقهاء هم أضبط لمرويات الفقه من غيره. نعم، كيف المخالفة لابن مسعود؟ ابن مسعود خالف، يقول: المخالفة ابن مسعود لحديث سلمان ألا يرجح الوقف؟ نعم، يرجح الوقف. لماذا نقول بترجيح الوقف؟ حتى لو كان سيف بن هارون ممن تمشى حاله، نعم، الاختلاف، لأن الأصل في وجود الحديث المرفوع حسم الخلاف، خاصة عند الكبار كابن مسعود، ثم أيضا القضية التي يتكلم عليها في الحديث قضية مما يحتاجها الناس، ليست من المسائل الجزئية اليسيرة، ثم أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقابله في الباب يحمل عليه قول ابن مسعود. لو كان هناك حديث في الباب يحمل عليه قول ابن مسعود لقيل أن ثمة حديثان رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود ذهب إلى هذا وغيره ذهب إلى ذاك، ولكن أقرب الأحاديث في هذا الباب هو حديث سلمان الفارسي، ومع هذا ورد الخلاف. ويكفي أيضا في هذا الحديث أيضا من جهة الرفع أنه يروى بمثل هذا الإسناد حديث سيف بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان، يعني تفرد سيف بن هارون به مرفوعا في مثل هذه الطبقة وهي طبقة متأخرة يدل على عدم الضبط. لو كان الخلاف في أمر الرفع متقدم لاحتمل هذا، وهذا لقراء منها أن المتأخر يحفل بالمرفوع كثيرا مع وجود عناية الأئمة واشتراكهم في العناية بالمرفوع على الإطلاق، إلا أن المتأخر يعتني بالرفع أكثر من عنايته بالمتقدم، ولهذا الضعف المتوسطون يرفعون الموقوفات ويصلون المنقطعات، وهذا كثير. وتجد في طرائق الأئمة في كتب العلل في العلل بأبي حاتم العلل الدارقطني والعلل بالمدينة ونحو ذلك يميلون دائما إلى ترجيح المنقطع، إلى ترجيح المرسل، إلى ترجيح الوقف على الرفع والاتصال. لماذا؟ لأن النفوس تتشوف إلى العلو، فضعيف الحفظ يرفعون، ومن بهم غلط أيضا يرفعون، وأما الحافظ الضابط فهو الذي يعتني بوضع الحديث في موضعه. وهذا مع الاقتران بكون الذي رفع في طبقة متأخرة، طبقة المتأخرة لا يحتمل منه هذا، أين من كان قبل ذلك. وأيضا أن الحديث المرفوع إذا جاء من رواية ثقات عن ثقات عن ثقات ثم يكون في الطبقة المتأخرة متوسط، وهؤلاء الثقات لهم أصحاب كثر ثم لا يروونه، فهذا من قرائن ضعف المرفوع. لماذا؟ أن هؤلاء الكبار لهم أصحاب ما تركوا هذا الحديث إلا لكونه موقوف، لم يروونه عن الشيخ. لماذا؟ لأنه ينتهي بموقوف والموقوفات ليست حجة فتركوه، فجاء راوي متوسط فرواه فرفعه، وهذا من القرائن التي يميل العلماء لها في أبواب الترجيح. يقول صيام العشر عشر ذي الحجة، نعم جاء فيها حديث هنيدة ولكن لا يصح، قد رواه أبو داود في كتابه السنن، وهو مخالف أيضا لحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم العشر. وعدم صيام النبي عليه الصلاة والسلام للعشر هو محتمل لأمور، منها أن عائشة حكت ما تعلم، ومحتمل أيضا أن بيان فضل العشر وتشريعه من جهة التعبد كان متأخرا، ومعلوم أن العشر حولية ليست مثل الاثنين والخميس تأتي، كذلك ليست مثل ثلاث أيام الأيام البيض ونحو ذلك، ولكن هي حولية، واحتمال تأخرها هو سبب عدم ورود شيء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن، والعمل عام يشمل الصيام ويشمل الصلاة. وأما الإطلاق في صيام العشر فإطلاق العلماء يريدون بذلك التغليب، يريدون بهذا التغليب، وإلا فالأصل أن تصام تسع، لأن العاشر يوم النحر وهو العيد، ولا يجوز صيامه. وهنا أيضا مسألة وهي مسألة صيام العشر، بعض العلماء يقول لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول من قال أصلا بأن صيام العشر لا يستحب؟ لا أعلم أحد من السلف ولا من الأئمة الأربعة من قال أن صيام العشر لا يستحب، وعدم ورود الشيء لا يعني عدم الفعل. وعلى هذا نحن نسأل: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تصدق في العشر؟ لا. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصل رحمه في العشر؟ أو ذكر ذكرا معينا مخصوصا جاء عنه في العشر؟ أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إلى جاره في العشر؟ أو قام الليل في العشر؟ هل نبطل الأعمال باعتبار عدم ورودها؟ لا، وإنما نقول جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على العمل مهما كان، ويدخل في ذلك الصيام والصلاة وغيرها. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نتوقف هذا الدرس الأخير في قبل العيد، ثم بعد العيد بإذن الله عز وجل أول سبت دراسي، أول يوم من الدراسة نستأنف فيه بإذن الله تعالى.